يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يتحدث الله سبحانه وتعالى في الآيات عن صنفين من الناس. الصنف الأول الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. فهؤلاء وصفهم الله تعالى بأن لهم عذابا مهينا. النوع الثاني ينفق لكنه ينفق رئاء الناس. رئاء الناس يعني رياء الناس، يعني يريد مدح الناس وثناء الناس، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم وصفه بأن له قرين من الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم وجهنا الله سبحانه وتعالى للفعل الصحيح وهو الإنفاق بلا رياء، أن يحرص الإنسان على الصدقة من غير رياء. ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ هذا صدق في النية وإيمان بالله سبحانه وتعالى والحساب الآخرة الأجر. قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يعني خيار الناس هم الذين ينفقون ويتصدقون ويعطون لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث يا أخواني الكرام حديث حقيقة من الحديث المخيفة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن أول من سعر به النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر مجاهد ومتصدق وقارئ القرآن. والسبب في هؤلاء الثلاثة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل العظيم على عظمته إلا أنهم يفعلونه رياء. فيؤتى بالمجاهد فيقول الله تعالى بعد أن يعرفه بنعمه فيقول: ماذا فعلت بها؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت. طبعا ليش كذب؟ لأنه قال قاتلت فيك. قال: إنما قاتلت ليقال جريء، يعني شجاع. وقد قيل يعني هذا الأمر قيل وخذته، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ثم يأتى المتصدق فيعرفه الله تعالى بنعمه فيقول له: ماذا فعلت بها؟ قال: يا ربي لم أدع مجالا أو بابا من أبواب الخير إلا أنفقت فيك. قال: كذبت. إنما أنفقت ليقال جواد، متصدق كريم. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ثم يكتب قال القرآن فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت. إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل فأمر به فأخذ وجهه فألقي في النار. فهذا الحديث يدل على أن الطاعات العظيمة إذا راء بها الإنسان وفسدت نيته ذهب أجرها تماما، بل الإشكال أنها تنقلب عليه ذنبا ومعصية. يعني لو خرج الإنسان مثلا بدون حسنة يمكن الأمر أسهل، لكن الأمر الآن تنقلب إلى سيئة والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وربنا عادل سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. ولذلك يا أخواني ما يحصل للناس من ابتلاءات هذا ما فيه ظلم، الله تعالى عدل، وإنما يفعل الشيء لحكم كثيرة جل في علاه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ يعني يوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد، يعني رسول يشهد عليها، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء على جميع الأمم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكون الله حديث. جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود سورة النساء، بدأ بها من أولها إلى أن وصل إلى هذا الوجه الذي معنا، يعني تقريبا قرأ عليه تسعة أوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم مصغي ومستمع. فلما وصل عند هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وتساوى بهم الأرض ولا يكفرون الله حديثا، قال له حسبك. يقول ابن مسعود فرفعت عيني فإذا عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني تدمعان، لأن هذه الآية تخاطبه هو صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تعرفون الخمر تدرج الشرع في تحريمها، وهذا التدرج يعني من حكمة الشارع وجليل لعظمة هذا الدين وتشريعه. أول ما نزل من آيات في تحريم الخمر هي قول الله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا في مكة. طبعا كان يقول الخمر بالنسبة للعرب كان شيء يعني لا يستغنون عنه، يمدحونها في قصائدهم، يقدمونها لضيوفهم، يشربونها حتى في الحروب حتى تجعلهم يقدمون، فكانت الخمور دائما معهم. فانتزاعها منهم بعد هذا التعود الشديد يحتاج إلى تدرج. فأول ما نزل قول الله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني الله تعالى أعطاكم ثمار تتخذون منها سكرا، سكر الخمر، ورزقا حسنا. وهذا العطف يقتضي المغايرة، يعني السكر ليس هو من الرزق الحسن. يسميها محمد عبد الله دراز صاحب الكتاب العظيم، كتاب النبأ العظيم، يسميه وخز القلب، يقول أعطاهم وخز القلب كذا بس عشان ينتبهوا أن في خطأ يعني. ثم جاءت الآية الثانية في تحريمه في بيان كثرة آثاره السيئة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، يعني منافع تجارية، وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول عبد الله دراز يقول هذا وخز العقل، هذا وخز القلب، يعطيك كذا يحس، هذا وخز العقل. العقل هو الذي يقارن بين المميزات والإيجابيات والسلبيات، فجاء تحريف العقل فعلا، يعني ثمارها وآثارها السيئة كثيرة جدا يعني. ثم جاء التضييق الشرعي في أوقاتها مثل هذه الآية التي معنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. تعرفون الصلاة أصلا الصلاة الخمس تستوعب اليوم كله، فهو إذا كان لم يشرب أوقات الصلاة سيضيق عليه الوقت الذي يشرب فيه إلى يمكن بعد العشاء، يمكن حتى بعد العشاء هم عندهم ينامون مباشرة فغالبا ما يشربون. فترة الصباح هذه فترة حمل وكذا، كانوا يصلون الفجر ثم ينطلقون إلى أعمالهم، فما كان في وقت إطلاقا، مدام ما يجوز نهاية الصلاة وهو سكران فما كان في وقت، فبدأت تضيق عليهم مساحة الإباحة وبدأوا يتركونها. وخز قلب وخز عقل وضيق وقت. ثم جاء في سورة المائدة قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب. فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يعني خلاص، وتركها الصحابة بدون عودة، لكن بهذا التدرج العجيب وهذا التشريع المذهل في إزالتها من قلوب الناس. فهنا هذه المرحلة الثالثة كما رأيتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن أنا استوقفتني هنا يعني آية ويقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، يعني ما غاية أن الإنسان ما يكون سكران؟ لأنه إذا سكر يصبح ما يفهم ما يقول، لا يعي ما يقول. إذن الله تعالى يريد منا في الصلاة أن نعي ما نقول، أن نفهم ما نقول، نسمع القرآن ونفهم ماذا يريد الله تعالى منا. يعني ما يكون إنسان في أثناء القرآن مع الكلام سرحان ومو منتبه، لماذا؟ لأن سيشابه السكارى، لا تغلب الصوت وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا أصبح لا يعلم ما يقول أصبح نفس المشكلة رجع. إذا الغاية الكبرى هو الإنسان يعي ما يقول، يفهم الله سبحانه وتعالى. ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا يجوز الإنسان يدخل مسجد وهو جنب حتى يغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، إيش يسوي؟ ما عنده ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، اقصد الصعيد الطيب أو التراب الطيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. إلى آخر الآيات التي ورد نصيبنا اليوم. طيب نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم الكتابة، وأن يبارك لنا وإياكم هذا الشهر الكريم، ويجعله شهر عز ونصر وتمكين للأمة. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لخير الطاعات وأجمل القربات، إنه ولي